إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه الإيثار خلق الكبار. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم إيمانا وهدى وأن يكتب لنا التوفيق والسداد دائما أبدا لمراضيه. ربنا جل جلاله أثنى على طائفة مخصوصة من عباده وصفهم الله تعالى بأجل وصف، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في مقدمة هؤلاء السادة الكرام رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو إمام المؤثرين، هو إمام الذين جادوا بكل ما يملكون لله رب العالمين. كان صلوات ربي وسلامه عليه لما سئل أي الصدقة أعظم قال صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذه أفضل الصدقات إذا كان المرء في أوج قوته وأوج عافيته وأعلى راتب يأتيه وفي أمنه وأمانه، يأمل الغنى، يضع الألف على الألف، وهكذا يخاف الفقر ولا يرجوه لأنه في صحة، فيضرب آمالا للسنين الطوال، يضرب آمالا للعمر لأنه بعافية وفي نعمة وفي مال. فلذلك قال رسول الله في مثل هذه الحالة إذا تصدقت أنت قمت بأفضل الصدقات، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. وفي وصف الميمون المبارك والحديث بالصحيح ما سئل رسول الله شيئا قط على الإسلام فقال لا، وجاءه رجل فسأله مالا فأعطاه مالا غنما بين جبلين، يعني غنما ملأت الوادي، فرجع الرجل إلى أهله وقال يا قوم أسلموا، يعني ما الذي يمنعكم من الإسلام؟ أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كيف يخشى الفقر؟ هو يعبد ربا هو الغني الحميد جل جلاله، هو يعبد ربا يعلم أن النفقة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، تبارك الله رب العالمين. قال صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أعطاني رسول الله، وذلك بعد حنين لما غنم رسول الله غنائم عظيمة لا حصر لها، أعطاه صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان: والله أعطاني رسول الله وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. رآه صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، ولا زال صفوان مشرك لما يدخل الإيمان في قلبه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الدنيا بأنها سبيل إلى الله، مهما آتاه الله تعالى من أسبابها فإنه ينفقها لله تعالى رجاء وعده وتصديق بخبره جل جلال رب العالمين. فإذا به يرى صفوان وقد قسم رسول الله الأموال على الناس، يعطي هذا 100 من الإبل كما أعطى الأقرع النحابس، وأعطى أبا سفيان، وأعطى غيرهم عينة من حصن، الواحد منهم يعطيه 100 من الإبل. يقف صفوان مذهولا أمام هذا العطاء، وإذا بنظر ينظر إلى وادي مليء بالأنعام، فلما رآه رسول الله قال: أبا أمية، أيظنك أن يكون هذا الوادي كله لك؟ قال: إي والله. قال: هو لك أجمع. فأخذ وجعل يقول: والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا العطاء إلا نفس نبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا سبب عظيم في إسلام صفوان حتى صار من سادات أولياء الله الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لما رجع حبيبنا صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، إذا بالأعراب في المدينة يسمعون أن رسول الله غنم غنائم هائلة وقسمها، فجاءوا وجعلوا يسألونه حتى ألجأوه إلى سمرة، يعني حتى اضطروه إلى أن وصل إلى شجرة بظهره، فتعلق رداءه الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الشجرة، فقال: عباد الله، ردائي، والله لو أن لي عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا تجدوني كذابا ولا جبانا، صلوات ربي وسلامه عليه. لو أن له ملء الأرض تماما بتمام، لو أن له ملؤها نعما أبقارا وإبلا وشياه، لقسمها بين عباد الله، ولا يكون أبدا جبانا، ولا يكون أبدا بخيلا، ولا يكون كذابا. وانظر إلى الملازمة: ولا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، لأن البخيل يكذب والكذاب جبان، ليس عنده إقدام لما يحب رب العالمين جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله ببردة فقالت: يا رسول الله، هذه نسستها بيدي، أريد أن أكسيك إياها. فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها بعض إخوانه فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه؟ فقال: اكسنيها يا رسول الله. قال: نعم. فخلعها على الفور صلى الله عليه وسلم وأعطاها إياه. فلما انصرف لامه الصحابة فقالوا: ما أحسنت لما سألت رسول الله البردة ورأيته أخذها محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أخذتها إلا رجاء بركتها لما لبسها رسول الله، وإني أرجو أن تكون كفني صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن إخوانه الكرام، فكانت هذه البردة كفن ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، قالت أمنا عائشة وأمنا خديجة رضي الله عنها، والحديث بالصحيح، قالت له صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فقالت له هذه الخصال: من اتصف بها لا يخزيه رب العالمين جل جلاله. وهكذا أمة محمد كل واحد منها من اتصف بمثل هذه الخصال الكريمة لا يخزيه أبدا رب العزة جل جلاله. ولذلك كان أكمل الناس إيمانا بعده هو أبو بكر. كيف كانت حاله؟ حث الرسول صلى الله عليه وسلم إخوانه على الصدقة، فذهب أبو بكر وجاء بماله أجمع لله ولرسوله ولإعلاء كلمته، فقال: يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنه، ثقة في الله وتصديقا بوعده. فمن كان بمثل إيمان أبي بكر جاز له أن يتصدق بماله كله، وأما من كان دون ذلك فلا يجوز له أن يتصدق بماله كله ثم يجلس يتكفف الناس أو يستدين منهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح: ما من أحد له عندنا يد إلا كفأناه بها إلا أبا بكر له عندنا يد يكافئه الله تعالى بها في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الآية الجليلة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، المعنيون بها أصالة أول ما نزلت هم الأنصار الكرام، هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي أن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يأتي إليهم إخوانهم المهاجرون يحبون المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا. وما أدراك ماذا فعل الأنصار عندما جاء إخوانهم من كل حدب وصوب؟ جاءوا وتركوا كل ما يملكون، ولكنهم نزلوا على قوم كرام قاموا بالكرم والجود والإيثار على أعلى درجاته. قالوا: يا رسول الله، أقسم النخيل بيننا وبين إخواننا. كل واحد منهم قال ذلك، وإذا بهم يسكنونهم في ديارهم، يسكنون إخوانهم المهاجرين في بيوتهم. وإذا بك ترى هذا المثال الذي لولا صحة سنده لما صدقه العباد. والحديث الصحيح: آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع سيد الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال سعد: يا عبد الرحمن، إني أغنى الأنصار مالا، أقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، وها هي التي أعجب. قال: لي زوجتان، انظر إلى أيتهما أعجب إليك، سمها لي فأطلقها، فإذا انقضت العدة تزوجتها. رضي الله عنك يا سعد، ورضي الله عن إخوانك الأنصار، ورضي الله عن المهاجرين والصحابة أجمعين. ونسأل الله أن يرضى عنا جميعا معهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في ظلهم ومعهم يا رب العالمين. قال له عبد الرحمن: دلني على السوق، بارك الله لك في أهلك ومالك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وروى النسائي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة في حائطي، وإنما أقيم حائطي بها، فمره فليتركها لي. فقال له: يا فلان، اترك هذه النخلة لأخيك ولك نخلة في الجنة. فقال الرجل: لا يا رسول الله، أريدها. فعلم بذلك صحابي جليل أبو الدحداح رضي الله عنهم، فذهب أبو الدحداح إلى ذاك الأنصار وقال له: تبيعني نخلتك هذه التي في المكان الفلاني. قال: بكم؟ قال: بحائطي كله. في بعض الروايات هذا الحائط فيه 600 نخلة، 600 نخلة مقابل نخلة واحدة. لماذا يا أبا الدحداح؟ إنما هو يريد الله والدار الآخرة، ويرجو الجنان، ويخاف النيران، ويرجو رضاء الله تعالى عنه، وكذلك يرضى عنه رسوله. فإذا به لما اشتراها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أني اشتريت هذه النخلة وأعطيتكها تجعلها حيث شئت، تعطيني مكانها نخلة في الجنة قال نعم. قال هي لي، فاجعلها حيث أراك الله يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويقول: كم من عذق رواه في الجنة لأبي الدحداح؟ قال: ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. ما كانوا يستكثرون عطاء لإعلاء كلمة الله، وما كانوا يستكثرون عطاء يبذلونه لإخوانهم في الله، وما كانوا يستكثرون عطاء يبذلونه من أجل دينهم الكريم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، جاء كما ثبت في الصحيح رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني مجهود، يعني أصابه الجهد جدا وبه جوع شديد. فأرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لو شاء لأجرى الله الجبال بين يديه ذهبا، ولكنه قال: لا، أشبع يوما وأجوع يوما، صلوات الله وسلامه عليه. وإذا به يبشر إلى بيوته جميعا، كل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله الليلة يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار رضي الله عنه، وجل الروايات لم تسمه، وفي بعض الروايات وفي سند أضع سمته أبا طلحة رضي الله عنهم أجمعين، وإذا به يذهب إلى امرأة ويقول لها: انظروا كيف كان إيثارهم. قال لها: هل عندك شيء نكرم به ضيف رسول الله؟ قالت: والله ليس عندي إلا قوت صبياني، يعني أنا وأنت ليس لنا طعام. قال لها: علميهم، يعني أشغليهم بشيء حتى ينام، وقومي كأنك تصلح السراج فأطفئيه، فإذا جاء الضيف يأكل نريه أن نأكل، ويأكل هو ويشبع ونحن لا نأكل. ففعل ذلك. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة، صلوات ربي وسلامه عليه. رباهم على أن دينهم هو أغلى شيء، لا يجوز للعبد أن يبخل بماله عن هذا الدين الكريم، وفي سبيل إعزاز كلمة الله ورفعة الدين وعلو المسلمين. لذلك كانوا يتسابقون في الخيرات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وانظر إلى هذا الإيثار اليسير الذي أوجب الله الجنان لصاحبه وحرم الله عليه النار. لنتعلم أن الإيثار أحيانا بل هو الواجب أو الذي ينبغي أن يكون بما يسر الله لك. إن لم ييسر الله لك إلا شيئا يسيرا فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإنك لا تدري أي الحسنات يقبلها الله. جاءت كما روى الإمام مسلم في صحيحه، جاءت مسكينة إلى أم المؤمنين عائشة ومعها ابنتان لها، فإذا بأم المؤمنين رضي الله عنها لم تجد في بيتها إلا ثلاث تمرات، فأعطتها إياها، فأعطت كل واحدة من بناتها من ابنتيها تمرة، وأخذت الثالثة تريد أن تأكلها، فاستطعمتها بنتها فشقتها نصفين بين ابنتيها. وهذا يدل على رحمة عظيمة من هذه الأم، وهذه جبلة وفطرة فطر الله الأمهات عليها. وإذا بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر ذلك لرسول الله وتتعجب من هذا الصنيع، فقال لها: والذي نفسي بيده، إن الله تعالى أوجب لها الجنة وحرم عليها النار بصنيعها هذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت صائمة في يوم من الأيام، فجاء مسكين سائل ولم يكن عندها إلا قرص واحد من الخبز، يعني رغيف واحد، فقالت لمولاتها: اعطيه إياه. قالت: يا أم المؤمنين، أنت صائمة وليس لك طعام إلا هو. قالت: اعطيه إياه. فأعطته إياه، فما أمسوا إلا وأهدى لهم جيران من الأنصار شاة بكفنها. الشاة كانوا إذا ذبحوها جاءوا بالدقيق وطلوا به بدن الشاة بتمامها ثم يعلقوه في التنور، فإذا نزل أي شيء من الودك ينزل على هذا العجين فيكون من أطيب ما يكون. فلما جاء بهذه الشاة قالت أم المؤمنين عائشة سبحان الله، كل يا فلان من هذه الشاة فإنما هي أفضل من قرصك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كانوا أوثق فيما عند الله مما في أيديهم، ولذلك كانت عليهم الدنيا ما ترى أبدا بينهم حسد ولا شحناء ولا حقد ولا كذب في بيع ولا شراء، حاشاهم وحاشاهم، بل هم سادات الدنيا في القول والعمل، بل هم سادات الدنيا في البذل لله رب العالمين، وهم سادات الدنيا في الاستجابة لأمر الله رب العالمين. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن من عظيم الإيثار أن يُنثر المرء بحياته إخوانه وأن يُنثر أمته براحته. هؤلاء السادة العلماء الذين بثهم الله تعالى حملة لواء النبي صلى الله عليه وسلم في شتى بقاع العالم الإسلامي على مدار الدهور، هم من أعظم الناس إيثارا، لأن الواحد منهم حتى يتعلم لا بد أن يقاسي من التعب ألوانا، ثم إذا تعلم حتى يبث علمه لا بد أن يعاني كل يوم من المشقة والتعب والجهد الشديد يؤثر به الأمة ورفعة شأنها على راحته هو وعلى دعته، ويترك كثيرا من محباته وكثيرا من مشتهياته لأجل إعلاء كلمة الله تعالى. وكذلك المجاهدون في سبيل الله الذين يبذلون مهجهم ويبذلون أنفسهم أغلى ما يملكون لإعلاء كلمة الله، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. عليه صلاة ربي وسلامه هم الذين يحفظون الثغور ويقفون في نحر أعداء هذه الأمة، يرهبونهم كي لا يطمعوا في هذه الأمة أبدا. فلذلك من عظيم أنواع الإيثار ما ثبت في يوم اليرموك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حذيفة العدوي: قال انطلقت بعد المعركة أبحث عن ابن عم لي ومعي شربة ماء، قلت لو وجدت به رمق سقيته الماء. فلما وصلت إليه قلت: يا ابن عم أسقيك ماء؟ أشار برأسي أن نعم. فلما جاء يأخذ مني سمع أخا بجواره يتأوه، فقال: أعطيها لأخي هو أولى بها مني. ذهبت إليه قلت: يا أخي أسقيك ماء؟ قال: نعم. فلما جاء يأخذ سمع ثالثا يتأوه، فإذا به لما وصلت إليه جئت أسقيه ماء. سمع ابن عمي يتأوه، قال: أعطيه إياه هو أولى بها مني. رجعت إلى ابن عمي وجدته قد مات، ورجعت إلى الثاني وجدته قد مات، وصلت إلى الثالث ماتوا جميعا رضي الله عنهم، كل واحد منهم يؤثر إخوانه بحياته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. علموا أن هذه الدنيا آجال مضروبة وبها أرزاق مقسومة، فلن يؤخر الله شيئا عن حله ولن يعجل الله شيئا عن حله، فلذلك هانت الدنيا عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قيس بن سعد بن عبادة كان من سادات أجواد العالم كله مثل أبيه رضي الله عنه، وإذا به مرض يوما، فلما مرض قل إخوانه الزائرون له الذين عادوه قليل، فقال: ما بال إخواني لم يأتوا إليه؟ قالوا: يستحون من كثرة المال الذي لك عليهم. قال بئس المال الذي يمنع الإخوة من الزيارة. قال فأمر مناديا ينادي في المدينة: من كان لقيس بن سعد عليه حق فهو في حل منه. قال والله ما أمسوا حتى كسرت عتبة بابه من كثرة زواره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة الكرام، كانوا رضي الله عنهم يؤثرون في مراضي ربهم. كان عمر يؤثر أسامة بن زيد على ابن أمير المؤمنين عبد الله بن عمر، يزيد في العطاء كل شهر، ويقول إن أسامة كان أحب إلى رسول الله من عبد الله، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله مني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا أيها الأحبة الكرام، فازوا ورب الكعبة، وكل سالك في طريق الحق يرجو وجه الله والدار الآخرة، فإنما عليه بهذا الخلق الكريم، لأنك أبدا ما تسمع بمن يؤثر، لا تسمع أبدا يجد شيئا في صدره لخير أعطاه الله لعبد من عباد الله. وقد شهد رسول الله لعبد من العباد بالجنان كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل هو من أهل الجنة، فيطلع رجل من الأنصار يحملون عليه بيده الشمال، تقطر لحيته من ماء الوضوء، وإذا به في اليوم الثاني يقول رسول الله نفس الكلام، ويخرج نفس الرجل في اليوم الثالث كذلك. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: يا أخي إني لاحيت أبي، فهل لك أن تضيفني ثلاثا؟ قال: نعم. قال: والله ما ذهبت إليه إلا لأنظر إلى عمله لأعمل مثله كي أكون من أهل الجنة. وهو الذي كان يصوم كل يوم ويختم القرآن كل يوم مرة، وكان يقيم الليل كله، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وإذا به قال: مكثت عنده ثلاثا حتى كدت أن أحتقر عمله، لم أره كثير صلاة ولا كثير قيام ولا كثير صيام. قال: فلما مضت الثلاث قلت: يا أخي، لم يكن بيني وبين أبي شيء غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك بأنك من أهل الجنة بما؟ قال: والله لا شيء غير ما رأيت، إلا أني إذا جئت أبيت لا أجد في صدري حسدا ولا حقدا ولا ذلا لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه. قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. اللهم طهر نفوسنا يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا شح أنفسنا يا رب العالمين، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم يسر لنا معالي الأمور واستخدمنا فيما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارزقنا الدرجات العلى في الجنة. اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة دائما أبدا للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم صب على المسلمين الأرزاق صبا، ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل در، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.